فمجالس الذكر مش هي المجالس هذه، إنما هي مجالس مذاكرة للقرآن، مذاكرة للعلم، تلاوة للقرآن، مجالس تفسير، مجالس حديث، مجالس فقه، دي كلها مجالس الذكر. فهناك نوع من الملائكة ليس لهم عمل إلا أن يطوفوا بالطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا جماعة يذكرون الله عز وجل نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، فيحوطونهم في رواية مسلم ويملؤون ما بينهم وما بين السماء الدنيا، اللي هم الإيه؟ الملائكة. ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم، من أين جئتم؟ قالوا يا ربنا جئنا من عند عباد لك، يمجدونك ويسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. فقال الله عز وجل لهم هل رأوني؟ قالوا لا والله يا رب ما رأوك. فقال لهم كيف لو رأوني؟ قالوا إذن لازدادوا لك تكبيرا وتحميدا وتعظيما. قال ما يسألون؟ ما الذي يطلبونه يعني؟ قالوا يسألون الجنة. فقال عز وجل هل رأوها؟ قالوا لا والله يا رب ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لازدادوا لها طلبا وفيها رغبة. قال ومما يستعيذون؟ قالوا يا رب يستعيذون من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا والله يا رب ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا إذن لازدادوا منها فرارا ولازدادوا منها مخافة. فقال الله تبارك وتعالى أشهدكم أني غفرت لهم وأعذتهم مما يستعيذون وأجبتهم ما يطلبون. فقالوا يا ربنا لكن فلانا معهم إنما جاء لحاجة، واحد من ضمن الجلوس ما جاء ليذكر الله معهم، إنما عايز واحد من الجلوس، عايز في طلب دنيوي ولم يكن يذكر. فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أدي بركة أهل الإيمان على الدنيا، رجل ما جاء ليذكر غفر له لأجل هذا. أنت عارف كلب أهل الكهف نوه الله عز وجل بذكره في القرآن وهو كلب، ليه؟ لأنه صاحب رفقة صالحة، لأجل هؤلاء الصالحين ذكر الكلب. فكيف إذا كان إنسانا، كيف إذا كان مسلما ولزم أهل الذكر ولزم أهل العلم؟ لا شك أنه يستفيد بذلك، لأن أهل الذكر أو أهل العلم والفقه كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يعطيك أو تشم منه رائحة طيبة، لا بد أن تستفيد على أي وجه من الوجوه. فإنما وقال الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. أهل الإيمان لهم بركة على الدنيا لها، وأهل الذكر لهم بركة على الدنيا. وفي الحديث صحيح مسلم حديث حنظلة الأسيدي أنه وكان حنظلة هذا من كتاب الوحي، من كتاب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حنظلة أنه لقي أبا بكر رضي الله عنه في الطريق. أول ما حنظلة رأى أبا بكر قال نافق حنظلة. فقال له أبو بكر ما تقول؟ انظر ما تقول. قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. يعني لما يكلمنا عن الجنة كأنك ماشي في الجنة تراها بعينيك، يحدثنا عن النار تراها بعينيك. أول ما يتكلم عن الجنة والنار القلب بيرق ويخشع وينيب، ويعنده رغبة في الدار الآخرة. أول ما يطلع من مجالس الذكر يرجع للبيت يقول فإذا رجعنا إلى البيوت يعني عافسنا النساء والأزواج والضيعات ونسينا كثيرا مما سمعنا. فقال أبو بكر والله إني لا أجد ذلك أيضا. ترجع البيت تلاعب المرأة وتلاعب الأطفال، كنت لسه في المسجد بتبكي من نصف ساعة ولا ربع ساعة، أول ما خرجت قابلت أصحابك على باب المسجد خلاص ابتدأت تضحك وانت لسه بتبكي من خمس دقائق مثلا، رجعت البيت نسيت القصة كلها، تضحك مع الأولاد وتتكلموا في المستقبل وحنبني المش عارف ايه ونزرع الايه ونقلع الايه والكلام ده. فلما رأى حنظلته تباين الحال ان هو هنا رقيق ومقبل على الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إلى بيته نسي هذا، اعتقد أن هذا نفاق، إذن المسألة كبيرة. قال له نذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم حنظلة رفع برضو الشعار نافق حنظلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون معك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، كأننا نراها بأعيننا، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا أي خالطنا النساء والأزواج والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. أشوف أهل الذكر أهو، ولكن الملائكة لا يخالطون أحدا من أهل الدنيا إلا أصحاب الذكر. أقول له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تكونون، في الرواية الثانية برضو عند مسلم، لو تكون قلوبكم أو لو كانت تكون، هكذا الرواية، قلوبكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، أي اجعلها ساعة وساعة، يعني ساعة لربك تبارك وتعالى وساعة أخرى لإصلاح معاشك، اجعلها ساعة وساعة. بعض الجماعة اللي هم المغفلين عن المعاني الجليلة عملوا برنامج زمان اسمه ساعة القلبك أيام الستينيات والكلام ده، ساعة القلبك يعني يفضلوا ينكتوا ويقولوا كلام يعني لا يقال ويغتابون الخلق وهذا الكلام. نعم. فقال هؤلاء ساعة وساعة ينكتوا، قال لك ساعة القلبك وساعة ربك، يعني ساعة قلبك تفرفش وتضحك فيها وساعة ربك دي ساعة الحزن، هذه مسألة غريبة الشكل. هؤلاء لا يعلمون أن ساعة الرب على الحقيقة هي ذكره، ساعة القلب على الحقيقة هي ذكر الرب تبارك وتعالى، هي دي ساعة القلب. لكن هؤلاء فرقوا، يعني مثلا بعض الناس قد يتصور، ودي مسألة ملحوظة في أفراحنا، الأفراح مثلا، وأنا حضرت مرة فرح فافتتحوه بالقرآن، فأنا سمعت راجل قاعد يقول لي هو ده ميتم ولا إيه؟ ميتم؟ هذا القرآن ربنا عز وجل قال فيه لينذر من كان حيا، يعني الموتى لا ينتفعون بالقرآن، خلاص أنزله الله عز وجل للأحياء، لا هم يقرؤون على الأموات، وهو حي حطوا معلقه في السيارة عشان يبقى بركة، أو حطوا في شباك أو حطه على الترابيزة ها أو على الكومودينو، كل ده عشان البركة تحل. قريت فيه حاجة؟ لا ما قريتش حاجة. طب القرآن ده نزل لك أنت وأنت حي، مت خلاص انتهت القصة. إذا أراد أن يفتتح أي فرح بقرآن يعتبر أن ده نوع من الإيه؟ نوع من الحزن، القرآن في المياتم بس، إنما إحنا أفرحنا دق يا مزيكا ومش عارف إيه وجيبوا الطبل ومش عارف كل دي معاصي. فلما يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك أخطأوا، فساعة القلب على الحقيقة هي ذكر الرب تبارك وتعالى. وقال المحدث وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل،